جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم ونفع الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، إني أحبك في الله. يقول: أنا طلقت زوجتي وأريد أن أراجعها، ورجوع الزوج هل لرجوع الزوجة هل لابد ليتم الرجوع من مجامعتها؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كانت الطلقة الأولى والثانية ولم تتم العدة، أنا معروف أني ما أفتي بالطلاق لكن أبين الحكم العام، فأقول إذا كان أنك طلقتها الطلقة الأولى فقط أو الثانية فقط، ما طلقتها الطلقة الثالثة والعدة باقية، ما مضى عليها ثلاث حيض إذا كانت ممن يحيض، أو ثلاثة أشهر ممن لا تحيض، يعني العدة باقية، فالرجعة تحصل بالكلام وبالفعل. إن جامعتها فقد راجعت، وإن قلت راجعت زوجتي أو وعدتها أو رددتها فقد راجعت، ولكن أشهد على ذلك كما قال عز وجل: وأشهد ذوي عدل منكم. فلا بد من الإشهاد على الطلاق والرجعة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول حضرت جنازة بعد صلاة العصر هذا اليوم، وبعد نهايتها قاموا بجمع المال وأعطيته لأهلها، أهل الميت. يقول: ولاحظت أنهم يضعون أيديهم على القبر. يقول: سألت أحد المشايخ فقالوا أنهم من أهل البدع من غير أهل السنة. يقول: هل علي إثم بالمال الذي أعطيتهم وأنا لا أعلم عن مذهبهم؟ وجزاكم الله خيرا. ما دمت أنك لا تعلم فاستغفر ربك، ولعل الله أن يعفو عنك، ولا تدخل في أمور حتى تتأكد من صحتها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن تبين لنا حكم الاستمناء، العادة السرية. هذا اللي يسمى العادة السرية محرم على كل حال، لأنه يدخل في عموم قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من ابتغى غير وطء زوجته وغير وطء أمته فإنه معتدي ومتجاوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى علاج ذلك. إذا كان إنسان يخاف على نفسه فإنه قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني يضعف قوته ويضعف مجاري الشيطان، ومن فعل ذلك فليتوب إلى الله. وقد ورد حديث: لعن الله ناكح يده، فمن تاب تاب الله عليه، وعليك أن تستعف، ومن استعف عفاه الله، ومن استغنى أغناه الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول بعد طلب الدعاء منكم: ما حكم من ترك الشهادة على حق ضاع بسبب تركها؟ هل يضمن ذلك الحق إن كان مالا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان هذا الحق ضاع وأنت السبب فمعناه أنك كتمت شهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقد سمعت في الدرس أن الشهود إذا شهدوا بمال ثم رجعوا عن شهادتهم وقد حكم بالحكم ونفذ الحكم فإنهم يضمنون المال، فمعناه أنه كأنهم كتموا الشهادة الصحيحة، فعليه أن يضمن المال، إما أن يعفو عنه صاحبه وإلا أن يدفعه له، لأنه هو السبب. لأن كتمان الشهادة مثل شهادة الزور، هذا كتمان الحق، وهذا شهادة الزور بأنك أثبت لإنسان حقا لا يستحقه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أن عنده زوجة تعمل بعكس أمره في بيته، فيقول: وقد حجت بغير إذنه مع أنها حجت سابقا، وتصوم في النوافل بغير إذنه. يقول: فما الحل معها؟ معها تفاهم معها أنت وأعلمها الحكم الشرعي بأنه لا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، يعني صياما النفل، وكذلك الحج مثله، كل نفل لا يسمح به الزوج وهو يؤثر عليه وينقص من حقه لا يحل للمرأة أن تفعله، فزوجها جنتها ونارها، فكونها تطيعه في غير معصية الله خير لها من نوافل العبادة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: من ادعى أنه زنى بامرأة وذكر اسمها وهي تنكر، فهل يقام عليه الحد هو يعني حد القذف، وإذا أنكر بعد ذلك الحد باعتباره أقر، ويقول وإذا أنكر بعد ذلك هل يقام عليه حد القذف؟ على كل حال هي إذا أنكرت فإنها إن طالبته بحد القذف فإنه يقام عليه يجر 80 جلدة، هذا راجع لها هي، إذا طالبته فإنه يجلد، وأما هو إقراره إن ثبت على إقراره وأقر 4 مرات وثبت على ذلك حتى يقام عليه الحد يقام عليه الحد، إن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة، وإن كان محصن يعني سبق أن تزوج فإنه يرجم حتى يموت كما فعل بماعز والغامدية وغيره. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ولد المتلاعنين في لمن ينسب؟ يقول: هل يرث من الأب الذي ادعى أنه ليس ابنه؟ لا لا لا ينسب له، بل يبرأ منه، خاصة إذا انتفى منه، إذا انتفى من ولدها فإنه ينسب لها هي، وللعاهر الحجر، حتى الزاني ما ينسب له الولد. يقول: إذا ثبت بالتحليل أنه ابنه وهو ينكر؟ على كل حال هذه مسائل ترجع للمحاكم، وكلامنا ما ينفذ في حكم، لو حصل هذا يرجع للمحاكم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما من ركعة في فرض أو نافلة إلا أدعو اللهم اغفر لي ولوالدي، هل أديت طاعتهما؟ ما دمت حيا فلو تفعل كل شيء فلن تؤدي لن يبلغ الإنسان بر والديه مهما فعل إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهم فيعتقهم، وأما أنك فعلت من الأعمال الصالحة في الليل والنهار فإنك لم تبلغ حقهم. فابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا قد حمل أمه يحج بها، وقال: يا ابن عمر لقد فعلت بها 9 مرات هذا العمل أحج بها على كتفي، أتراني كافأتها؟ قال: يا هذا ولا بزحرة من زحراتها عند الولادة، ولكنك فعلت خير تؤجر عليه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أين يضع المحرم الطيب قبل الإحرام؟ يضعه في رأسه، في لحيته، في الآباط، أما الثياب فلا يأتيها فلا يطيبها أبدا. أحسن الله إليكم بارك فيكم. الفائدة الأخيرة ذكرها: لماذا خص الزنا ب4 شهود؟ قال: لأنه مأمور فيه بالستر، ولهذا غلظ فيه النصاب، فإنه ليس هناك حق يضيع، وإنما هو حد وعقوبة، والعقوبات تدرأ بالشبهات، بخلاف حقوق الله تعالى وحقوق عباده التي تضيع إذا لم يقبل فيها قول الصادقين. نعم، يعني هذه لا بد أن يكون فيها شهود، أما حق الله في الحدود والعقوبات فهذه ما كان لله، فالله عز وجل كما قال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وأما الحقوق التي تلزم فيجب أداؤها، ومن جحد حقا وهو يعرف أنه مطالب به فأمره إلى الله عز وجل، ونسأل الله السلام والتوفيق والثبات، وصلى الله وسلم على